في المساء كالقمر المهرج، حقولك السماء حصانك البيادر. أنا نسيت وجهي تركته يسافر. سافرت البحار لم تأخذ السفينة، وأنت كالنهار تشرق في المدينة، والريح تبكي تبكي في ساحة الحزينة. وبحضور الخوف والأسماء والعناصر وكل ما لسم له في الكون، أعلن حبي لك واتحادي بحزن عينيك. وأرض الزهر في بلادي، وأرض الزهر في بلادي، وأرض الزهر في بلادي.